درس دان كتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس دان كتنا كرر في كقرآن سورة الزخرف جلقة وإساتي نهندا والربوا قد الربوا فتربنا هتاي سو درسين كنا كنا جود أنجل كبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. كنا جل ربين كنا سورة توني akuma gartan kana suratu zukhruf je turan be kamti kaliman zukhruf je tutuni asliti faaya je tuda wan sura kana kesati dubatam te jirtu wa zukhrufan je jun kuni dubatam me kesati wali buyutihim abwaban wa sururan alaiha yattakiuna wa zukhrufan zukhrufni haya ittin baredani takahu mana ufi ittin barechi fatani atirrafu uramte suratu zukhruf jadamte wa amamte duba surantuni sura makka tibute rahi akumasan hawamimman korban kuni makka tibute leda walitti ante bute leda akumasiti dubbatamtu tijachun kuni len dubbatame jira سورة تنافي سورة نمدورة دبرت مالت والفكات يوك جدا متاثي سورة الشورة نمدورة فلان نير راباني تقف جلقب حروف مقطعة دان جلقب مكيستي والفكات سنتعان سودان قرآن اتعانو كيستي اللي والفكات قرآن اتعاني دبتمو كيستي اللي والفكات أكو مثلا دمتي سورة شورة دا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا جتوك يستطيل لك قرآن دبتا ميجرة جلقب سورة نفس الله إنا جعلناه قرآنا عربيا جتون دبتا ميجرة كراتنا عن الله رمت سورة شوراتي في أكما جلقب والفقات رميساتي في جلقب سورة نال والفقات جتا أكما سن سورة مكة تبوت هند إسيتو أغلب نوان إسين والآنتو توحيدا قد آبودا أما نبي محمد نبي رقاته قرآن قرآن رقاته في قدو أني كافمون هنجر جتو ور قريشي في ور سام فكات قيرو تنجر نوابكة قد آبدي سورة تنتني واهدو كيسات والفكات أكات أدلاء اتقابا أدلاء تنين نقلية تهدي عقلية تهدي نقلية ويتجنو وان غير شرعي في القران كيستتدو في تكاو حديث كيستتدو في نقل يا جدانين وان شرعي دا وحي دا نقلمه فودمه نغه يجو عقل يا ويتجدان وان نمني عقل دا اتشل عليه تغه دندو مر يا ويتجدان مو وان اتجان ارغي تسمي دچي بشان بحر اكما ايتو تدبرتي ستي فلاني دونين هغانا جيتو كورفين نسي هغانا جهو بشان كيس سديمون وان الفاتو بشان جالة ارتزيلا كوني مرت آية ربيتي كوني مرت آية إجان أرغاني كان مرة رانمني أقليك أبو قدلالي وافرأتوك أبا جيتو كان مرة سورة دان مكة كيس ستو حوامي مدن كوني والفقاتا كنين كيس ست دوب ربنا ست اللي مال جيتو دان جل كبه حاميم جيتو دان جل كبه وان اكنا جدي جل كبه رب ما تبيك جتورا معنا نسا غرو حكمان أسيتي دبتهم حروف مقطعة مرمسي كيستي تقفى قرآن إسن رب بران تاني محمد أخبراك هاسي جتن كوني حروف مكان الرأو لتك أبا ميمي إسن اللي ولك أبا فدا جتن ومتا كافراتنا أكما سنة مس قرآن كنا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه إن دقيفتنا اتواج أكا إن قرر إسنهن سيدنا ويتسان جدا أسلوب إسان بيكان الرا ويتأتجي جيرا مال تجد أمي مال جد إسيلا جيتشو تجرا أسلوب إسان بيكان الرا وما أنا إسان هم بي حامين عين سين قاف أكنا تنقر ورمني أكنا تنجد أكنا تنهاسو وفي أفان إساني هاسوا نما إسان الراته akkaataan inni itti haasu akkaataa isaan beekanirraa yoo gore maal jedha jechuutu jira wayit akkas tahe innaa jacalnaahu qur'aanan carabiyyan laallakum taaqiluuna jechuun kun akkanaan qalbii isaanii keessa bu'aa eega isaa waan san dhaggeeffatuuf as deebi'an jechuu kuni hikma ulamani wan huruf muqattaan jal qabami firraha sawanirran duba kanati anse rabbi mal jada wal kitabil mubini qur'ana ifabasa tahsanitti kakadde jada al mubin jachun al mubayyin li ghayrihi wal bayyin li dhatihi mata isati fille ifagala katahe wan biralle ka ifabasu jachu kana ma hi kujachu ayanni ayata fasaru sujira mata isati fille na kana madibumi rabbi la fitna jada qur'ana kana isini la fitna jada warra tingor famu mubin jachun kuni ifabasa ifabaya jachu marattu imata hajadan qur'ana ifabaha ufille ifabaha kawam biralle ifabasu sanitti kakadde inna ja'alnahu nuti isagone qur'anan qara'ama da isagone arabiyyan ay bilisan al-arab afan arabatin qara'ama isagone jacha afan arabatin ka qara'amu isagone qur'ana kana nuti isagone qur'ana qara'ama isagone qur'anan jettun ay maqru'an jettu qara'ama isagone masdar jenne arabiyyan afan arabatin qara'ama isagone mali la'allakum ta'qiluna akka isinin kun qalbi fattani jacha akka isinin kun hubattani warri afan isatin bu'e kun isakana hubattani warri isin boda titille geesitani jacha ubi hubattani ambattille akka geesitani ayata sanarrati ulamani hasawa gudda ka hasawan qur'ana kana kesa afan bira nijira munjiru rabbina sitti inna ja'allahu qur'anan arabiyyan jade bakabirati tille bilisanin arabiyyin mubin jade dubbate kaliman arabiyyan tahin kesa nijir timunjir tu qur'ana kana kesa chu kesatti yaa guddatu de majiddu ulama atitti marattu devin yaa ihiddu sani natijan matahida dubbitani ka aslitti afan araban tahin aslitti oso qur'ana tun senin aslitti ka afan araban tahin ka egasani arabni kalima san fudatte haasoite baratte tuma afan arabata afan arabake sin aslitti afan nama birat kana sayutin fa haga afan biya takahu gosa kudani tijede farisiya habashiya madije chokate lakahe ibriya kunimarti ke sajiraje chutujira afan addadda irraka ke sene tujira walakin arab afan ufi gurate to ma afan chi titi hasoiti mana italle beite quran ni gafa du afan machine hasoitu kanan du fere afan machine hasoitu kanan du fere كأسلتك إسين تهين كإسين أفان أفيبو الأتكانة تهينا كأسلت أفان إسي تهينا أفان ما إسي إفادلا كنان رفي قرآن لغافره وإتكانا وري قرآن كيسا وان أفان أربان تهين هنجر جدولين لغاقبا وري هنجر جدولين لغاقبا جدول ما نقري ما لي في وري هنجر جدولين حال أما كيسا جدول أمانتنا وان أفان أربان تهين كيسا جدول كاف قرآن رفوكان asli yola leho wanni afan araban tahin aslitti afan araba ke tahin jira jajja mare warri afan araba hinjiru jade amma gafa qur'ana du fukana ke tahin jiru jajju warri hinjira jade ammo aslitti ka afan isani ke tasene muhrab tahi afan araba tahi arabni ittifayadatte hika isabe ite ittifayadatte ni jira jajja akkanatti iragalan kahini isan ke satti hasawade rada لعلكم تعقلون جتون كندوب عربن قفت هبتون اكمت تهاري قرآن هبتون من برباتش سنما مرا رسول كافت ارغباني ويتجد ان لعلكم تعقلون جتون كنا ورغرين ورم افان اساني تيمبو اك عربا كان بانا لعلكم اك اسنين افان اساني تيمبو اكون هبتني وتبلغون من وراءكم ورئيسين بودات اتقيت سنجتون راجدا ورغرين ارغان رسالة الرسول عامدا لعلكم اسم امان محمد تاكلون اكهوبة تنيف جتش ما معنانو عربا قفتي وانقا بابتون قابو جتش غافتنا معنان بلاته كرام رتو اسان في بيكني ورسام بوده بچيسو تهو اول ما دبين ور مرالالو رسالة الرسول دليلة تقول من تهين كيستي خافوان تاتيب maru qur'aanni kama maraati qur'aanni kama maraati afaan arabaa lee ka ummata maraati ka ummata arabaa qofaa miti ka ummata islaamaa hunda jecha وإنه قرآن كن في أم الكتاب لدينا كند كتابا سنكست لدينا نبرت لعلي والله إنس صدر كان إساء الفور أمادا انتبهوا هنا في أم الكتاب جتون كن يستر الرأجتو كيستي دبي كمان وإنه قرآن كن هبدانا ولي وإنه قرآن كن لعلي والله تدركان إساء الفور أمادا في أم الكتاب لوح المحفوظ كيستي لدينا نبرتي يجوبا قابا كان جنو لعلي يجتون خبر إنا تنيت إنا اسمي في خبر تهجمتي بمير رشد تجر إنه كجر كن اسمي ديت لعلي كجر كن لامي مزحلقا تنرى لامي تنسل إنا سني ولين جرت أجر راسي تقدبر سن لامي تناولين لامي تن خبر إسيتي تسينتي أسلتي كان أخجتش إرابة كيستي لعلي يجتون خبر تهوت إرفقات جران مالي في قائدا أفان أربا كيستي لامين ابتدائيان تكيور أفت لامين سلا درت الأفت أتشرى ويتقد هيسان إيستي هيسان خبر إنا تتهيسان خبر إيسي تتهيسان إذن لعلي يجتون خبر إنا تهون شكي وهين قبو دليل لام التجرات وفن لامين أتشيقد هي التجرات وفن ويتكن مارة إن خبر تهوت إرفقات جلان دوب في أم الكتاب إيستر الرأى في أم الكتاب إيستر الرأى ويتجلن إنه قرآن كل علي الفودما لصدر كان إساء الفودما وان إسان هم لمر الرأى الفودما لصدر كان قرآن كان في أم الكتاب أي في أصل الكتاب هذا كتابا جتون كند كتابا لوح المحفوظا كيست الفودما شأني إساء شأني قد داقب جتو قرآن كن لدينا في أم الكتاب تنرى بدل جان لدينا نبرتي صدر كعبد داقب أم القرآن أم الكتاب كيستي صدر كعبد داقب لدينا نبرتي صدر كعبد داقب جت القرآن وإذا كان مرة سفتي لعلي حكيم جتوكني سفاي النوتي سفا قرآن هذه جت قرآن تتي وصفاني قرآن ربي صادرتي قرآن أسيتي كافر تون أساطير الأولين ودور الدرجتين كني لعلي في أم الكتاب كيستي والآن جج صدر كان إساء والآن أمرين إساء جج بججة لها المفوز كيست لذو علو ورفعة كصدر كان قد ناقبه حكيم ججون أي وذو حكمة عالية كحكمة إساء لألفو أنتو آتي جج في القرآن لكم صدر كان قد ناقبه جج ربيك نبرتي سبحانه وتعالى دوبا هكا كان كيستي قرآن كان فارس ربي أم الكتاب كيستي تهو ججونيس فارو قدادا لدينا نبرتي صدرقا قدادا قبججو إساهي مولين صدرقا قدادا لعلي حكيمتون سفت أفرانو سفا قردو قرآن اتين همامي قرآن نكون ججبا جبيسا ججو لافي أكا من نكون كجبسيسين كجبسيسين دوبا سنرى أمتا ويتسن رسول أزاقدا إران وفاسيا أفنضرب عنكم الذكرى تقوى قدشي قرآن تقوى مدتبا كذا افانا ضرب عنكم اي افانا ترك عنكم اسنراتيفنا جتا افانا ضرب عنكم اسنراتيفنا الذكر قرانا كان اسنراتيفنا قرانا كان اسنتيبوسو اسنرت قراو كان ديفنا صفحا جتون اي اعراضا عنكم اسنرا غرغلوا افجتا مفولاد الهجي عنكم اعراضا عنكم إثنين راجر قالوا أفجتة قرآن كان إثنين رتب قرأوا إيفنا حين إيفنا إثنين مرة قرآن جاء حين إيفنا إثنين مرة قرآن أكن يوم مالي إثنين كون قرآن كان مفتني قرآن يكون تكافى بها كيسن دبتا تكا عليها كيسن وأن شرب بجتني قبرتا الرفسا كان أفجتة قرآن كان أك إثنين رتب قرأ مسلم مفتن جلا ولكن نكمل إثنين إبلو دي دوداف إذن أن كنتم قوم مسرفين يجتو كان بودا جرام ملي أن كنتم يجتو كانت أنينتم مصدريات أن كنتم tahuke sanifjecha eili kaunikum jecha tahuke sanifjecha qawma musrifina tuta safte tahuke sanifjecha shirki dalagu dan kadanga dabarti kufri dalagu dan takka qur'ana kanake jibsi su dan kadanga dabarti isinin kun tahu dafjecha qur'ana kana tidirti qarau divna hin divno isinumatti qarana qebal tanu qebalu battanu jecha fudattanu fudatu battanu jecha katakana mare فنضرب عنكم الذكر صفحا جيتون إسانك قرآن الاتقارة منفدني ربي ما جلاله إسن فئوبا تنلي قرآن إسن اتبوهن دي سجا إسن كيبلو فرطوبا تنلي قرآن إسن مرتك أرام دعوان إسن مرتك أرام مرة أدا هدفني نمتك دعوة دان تابتو أمتك نتجيسو أمني فرطو في فرطو تبون دلقاء ساتيمت سوني وانقر ربي آتي اتجيسو ما تسر جيرا ummatu masirra fudatun fene kana at ittuma iyi jacha akuma nabiyallahi nuhu amata meka tiyature alfa sanatin illa 50 aaman amata kuma tokko shantama irru amata dibba sagali shantama dawa ite godato ittille iyi sagale ol fude gadille qabate ko battille baate nama haso sise wattille walittille qabe haso sise halkanille waame guyya ke selle waame akkasi waliin haa isaan itti amanuu didanii malee inni daawaa ofiin dhahan dubbiin ammallee akkuma san jecha dubbiin afana biribu jechuun afana turuku akkanarraa yoo kaaftan sharhiin fedhe isiniin qajeelchu eeggadha afana turuku ankum azzikra eeilquraan afana turuku ankum ulqur'aana safhan ey iciraaban ankum isinirraa garagaluudhaaf jecha qur'aana kana isinirratti qara'uu dhiifna hin dhiifnu jechuu ان كنتم قوما مسرفين اجونس مفعول لاجله دا ايغا انين فتحي حمزه كانتي مصدريه دا ايغا مصدريه تاتي اي تي ون سين تي سين تي مفعول لاجله دا اي لكونكم جتو تهو كستنيف جتو سين قراو ديفنا قوما مسرفين تو تدانغا دبرت تهو كستنيف جتو سين قراو ديفنا ان ديفنا جتو قراتين برا إن كنتم جكتو تجرا إن كنتم إن كنتم يوتا تنلئي تنين كن شرقي يا رقافة إن كنتم قوما مسرفين يو إسنو تتدانغا دبرتتها تنلئي سنك قرؤون ديف نسنو متك قرآن يجا قافة دبين نمتك دالتا جان يو تتدانغا دبرتتها تما جدان تهني جرانيو جرت هجر قرآن ددان كجبتيسان نبي يدا مراتا جدان مال تهفي يو اسم قوم توتدانغا دبر تتاتن اللي مالي جدان تهني جران يجون كوني إسان كان دبي فرد چيسو جدا إيجا أجل عمجا وانيا كان درقي دا وماتي دبنو أكان اللي تاتن جدون كوني درقي ما أك إسان فردان قدو درقي ناك إسان فردان قدو مالي في أك إسان تدنين بيت أك إسان تدنو سما بيتو أك وان إسان هندي ديني تو كغوتي اتهمت وانا كناتي وان اولو جئتكم من له فدان جرا قال اولو جئتكم باهدا مما وجدتم عليه اباكم جدان اولو جئتكم او سو اسنت دفلهم باهدا الرقوان قجلو تنجنان ما كزاني سن قجلو دا شركي بوا شركي يفبها او سو وان الرقجلو تنل اسنت دفه ددنيتم ابوتي تسنجل دمتني جدان دبي ما لري اجا اجلنين كان اسان كان كايتاني سون كاجي لوميت ولكن تتنازل معهم اكن ست اسلافو ولين غديبو تجج غديبو ت اما ميكا ت ور اشنير جير سون كاجي لو هاجنو كايسر كاجي لو تيو سين تر فلي مت الدني اي من سنين كدي مقل بين كم نجج ار بو وادا ما انا نكاس اك ايسان دبي سن فودا تنغوس سو دمالي غاف اني سن تيلي قراني هما سون وان ايسان نما نجا تيجو كن بابو جج دوبي غاغنا أمة قريشي تي في كان وجه هاسة مبودة وان إسان صداتي ستوقع ملئة هاسة وان أمة دبري وكم أرسلنا من نبي كميتنا خبري يا يجرنين هدو جدا معنى نسي هدو دا إرقين جدا من نبي نبيوت الرا هدو دا إرقين جدا نبيوت دانقان كامن إرقين في الأولين ور أمدور دبري كيستي umama sabiqa tuuta amma dura dabre keessatti nabiyyoota hedduu ergine وما يأتيهم من نبي من تقول أما دور دبرت سنتين له إلا كانوا به يستهزئون يو إستك إستمر نبيين إرجين تقول ما متي نبيين تإرجين سنهن دويت نبيين كن رفي قرآن ربي آية ربي إساني تقرأه أمان إساني سنتك إساني ثم أشني أربسني مراتا جدانين جدا كن ماذا تبين تسليا للنبي صلى الله عليه وسلم أتلين وانا مؤمن كيسي الرفسو كنا في سددو كنا في الرفتين جيتو أكرمتي الرفسماتو ري أنبيون مدورا أكرمتي الرفسماتو ري جيتا أكرمتي كيفماتو ري استهزاء قداماتو ري جيتا أكام قد أميري جيتون غافين ما تنتهو واري أنبيو تديدسون أكام تهيري ها إنتم فاسيه يواني ورى ربي جاجلوب كان إسين أفسحت وان أتشرع تنبيكين سنسي في سيتيتو سنبودا مال تهريوا أمني أكسيت كجيبسيس أمبوت كجيبسيس سون جنان فأهلكنا أشد منهم بطشا لفرات أبمسيس نجد أهلكنا دوين جيتا لفرات أبمسيس هلاك يسانقون أشد منهم انتبهوا هنا عيبا أشد منهم ورتو تتي قومي تيتنا الرججباتو هلاك قوني بطشا لرك أبين ساتتي وريوك أبيل أمتك كنرك أبين مجأجأس ورهم نقابو ميقاتم اويني دبرسيني جدان ومضى مثل الأولين سيفت أكاتا نتت أهلاك غونيس القرآن كان كيسة تكو لما متكسي دبري جدا تكو لما متجد عادي وان غوني لغيت جدا ثمودي وان غوني لغيت جدا قوم موسى بشاني تجد نحنيك إشي غوني لغيت ومضى القرآن كان كيسة دبري جدا مثل الأولين صفة هلاك الأولين جدا أكاتا ور دبرسا نتت دارايسان غوني القرآن كان كيسة تسيد بريسي في غلاجة فألكنا أشد منهم جتشوفا أما ما جنين أشد منهم جتشون كأمتك كان الرجل جبا جتشا كتابا قرينا كاسي تنفسروا أشد منهم جتشون كن أي من قومك يا محمد جتشو لأكا ما جنين كانت والرمدور سنقفة تفسر والرمدوراني سنقفة فأهلكنا بليسين جتا أشد منهم جتشون أقوام كتاب من ترقى قبل نكون جير من هو أشد بطشا من تلك الأمم فوتو مسان كيسا وصدركان ساني ويولو كيب آية غرين ججبا غرين ساني رججبا جاروما كيسا يور إر ججباتو دارا غوني جدا ور سلا إر ججباتو ور أكا عادفا ور در بهي من أشد منا قوة إيد نجبيننا نجعال ور جلسان دارا إسان غوني جاكا إر ججبا جاروما سان كيسا يوك إر ججبا جدا غافة كانا فأهلكنا أشد منهم بطشا جتون إيه ننتهي والرمدور دبرسان تهي أمت ومدوران دبرسان من هو أشد منهم بطشا في تلك الأمم الماضية المكذبة لما كذبوا رسلنا ويتسان إرغوتك إنك يجب سيسان والرمدبرسان كيس سايو كإرس لا أكان جبا وفين جدو حلاك قون جدا يو كإر جبا تاك حلاك قد متاتي كسني قدي كاكم متكيتيكم فا مال هيا جتا مال هيا جتا على كمو كيست ويتكنا ماري كن صدا تسا دانغا مليتي جتا إذن أشد منهم بطشا جتا كنا أكلمة فسر جتا تكا أمتكيك أما جرو أمتا قريشي كان ركا جتا جبا جتا دا تكا أمت مسان كيساتو كإر رجباتو هلا كقوني كيكم فأمال وان إسافو وان إساتو دبتان قبا جتا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يو إسان غافت تجد والرمان تنجر كان يا إرغما كأن يو غافت من خلق السماوات والأرض سميت لن تنعيد نتؤومي دكير نتؤومي وجدتين لا يقولون نجدا خلقهن العزيز العليم إسي أومي جدا العزيز إسا ججبت جهما إسا هنجي فنسان تؤومي جدا العليم بيكا واهن دبيك سنت أومي جدانجبا ست الليت واللبن العزيز العليم كان صفة دبتا ممو جيتش إسانيت جيتش مورك فريتي ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم أما ظاهر آية جيتش مإسانيت جيتشوكين جيتش مإسانيت جيتشوكين والرجالين كجدان بكبرات التويتة ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله إذا كانت بكهدتنا كلمة آياته تهدوك الله جدان أما الله إسان جران سن إيسيس سفبراتين أفهمي وان جوابن إساني الله ججما الله إسان جران سن العزيز ججرتك العليم أكام بيكات ججو سفان دبته جج إساني الله ججما ساني جران ورغري ولكن وان إساني تنوغي سمال تجير خلقهن الله اللي جران الله تؤوم اللي جران جر خلقهن العزيز العليم عزيز ته في عليم ته رب ديرين انكارن جر اللي حتى كافر اللي انكارو تان مسألة شان انكارني ميت ايه اكنا تهي ظاهرة جتشكنا جرمتو جر جتشتو اكا آيان نتقا جنشتت اكاتي اكوما بكبراتت الله جران اسيت العزيز العليم اللي جران جتش الذي جعل لكم الأرض مهداً إيجاساني صفات إسارة بين اتفوفيكا إسانا كثيرنان ربين إساته أومججا إسان اعترافة هنيف أتنسون الذي جعل لكم الأرض فراشاً كدتشيتنا أكا أفا إسني قطيع كتئر رديم تنكنا أسلتي وانجول لأفاني مهدي جلني أكا فراشا إسني قطيع أفا إسني قطيع كتئر رديم تنكنا ججا نعمة إسائرة وجعل لكم فيها سبلا دجيت نكيست اما لي كثرى اشني يقول اتش طرقا خرا كيس ديمتن اسو خران قباتين يكمتي ديمتن اسو تكاو اسيل لي قوتا تيت ير ديمون دن دنيتا دي يكمتي ديمتن اسو غار والقجيلا تهيو كمتي باتن كن مرتنا مركزا ولكن لا فا اشني يقول دي خرا اشني يقول دي كيس ديمتن خرا كيس اشني يقول دي ما لي في جنان لعلكم تهتدون اي لكي تهتدون اك اشن قجيل تنيس مالتي إلى مقاصدكم وان سلايات دنسان بكا لكو يا دنبيتي لكي ورزياره ويتلي خراني مدين جيس لكي بكا كفي لكي هجا في تدوي يتلي خراني مدين جيس دنيا تنكي سبكا مارا أنت امشي يعني برا أو بحرا أو جوا ديم يكفي تدي كن مرتنو تسخير اير نوتي تسخير من الله عز وجل رب ما تسيلاتي أبكو مثلا ماس لعلكم تهتدون إلى حكمة الصانع kanatti kanu ume kharalle ke satti nu gode yo bharille taate doni hagana ge tu bishan ke sanu o fe kajalan dabar yo santahu baate sami ke solkan ille arantana ille sakana ke satti ille rabbi nu baate tu makakati nu nde mejju kanatti kakana umes kakana la sises nigi rajju kan akka itin beitane tikajel kani bijja qudra rabbi ke na والذي نزل لكم والذي نزل من السماء ربنا ما لي سبوس ثاني سم الرئيس سبوس ثاني ما أن بشان كبوس ثاني بقدر هذا حاجات السنين تنجج خطيقات اللي هنكو بشانية تنوان سنين بني كي تلي قد يسير رفرفين اكو ايه كان ديگه كان لفر رابك اسي اللي مبالي سنين هقوم ان اسني ثلث كي سنين قول اججج غافي نو غافلو لا haddan buku sulo itma gaddisa ola le itma gaddisa gan sulo la itta gafa tola gafa tola ho gafa tola dikadari haguman tikeselle inan kisu irra dabarselle imballe su yecha fa ansharna bihi baldatan maytan isasanin jirachif najad ansharna jajjun ay ahayina jirachif ne bihi bishansanin baldatan maytan biyadu tajja biyadu te gogoyde du tajja kadhalika tukhrajun كثمت أبكم بيدو تأرانتنا يو اتروب يو بشان أرغت مرغت جرات كانت جراتني كذلك تخرجون إسن اللي قبري تسن الرأى كثمت باتني خانو مرة ما أتشلال اللي أقلي تسن ينجد أقلي نسو أتشلال تأي مرغتي ربين دچي غوغوي دي هما تك باسو دف دي يو ربن اتروب اهتزت وربت وأنبتت دوبويتا كانتهو كانو مرة ما اتشلا اللي واني دو اني كاتيكا ايقا دو اني ندي باني كانا كانو مرة لالا كانو مرة يو قلبي قباتن هو بدا جيتا والذي خلق الازواج كلها ربنا اما اللي اتساني قوسا هند اصنافا هند كايشني اوم جيتا الازواج جيتون اي الاصنافا كلها قوسا هند كايشني اوم تكامو الازواج جيتا كرما في الالا وهند كيستي كايشني قول جيتا حتى وان لفابو ليون نكا فابايا في وان سفكا توكا كميرا تيفي كانا كورما في دالا والكيسا كاوتا جام يو كان اندار اذن كوني ازواجا اكا اسان ولر راهد دماتا كان ما قد اينو ربي جتيا كل ازواج ثانيك يسنيف ومثانيجا وجعل لكم اما لك يسنيف قول ثاني من الفلك والانعام من الفلك دون الراك يسنيف قول ثاني والانعام قال لك يسنيف قول ثاني ما تركبون ويابتنيف يجا ويابتنيف دون الراك يسنيف قول والانعام قال الرجل ليس نيكو ما تركبون وهي أبتن أنعامي كان مالف قال جنة أنعامي وامي هولاري إيدا هوريدا قال سلاوة نفران كان راتي دبتم هولاري سلاوة يابين تلتو هوري أبناني رسول صلى الله عليه وسلم نما مدرات قرآن وديساني وصوما ننتجي تكو هوري تكا ساعة تكو يابكي دي موالياني لا مخلق لهذا اني كان فين اممني جتنجان ابي بكر عمر ويتسانا تشنجلني رسول الله جان صلى الله عليه وسلم فامنت انا وابو بكر وعمر جاء اني اللي دبيت انك اماني ابي بكر عمر اللي اماني جان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقوم سيتا دبيسا اذا كان تشنجر دوبا كثيران رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله جري وان وحي دان دوبي اكم تورين دوبا يعني دوران دا قتن جيت مالي في قول مؤمن توتا وان وحي رب الرئيسان غي كيتتي ايقولو سمعنا واطعنا جيتو مالي تالا سني دوران دا قتن جيتو را مار وني ان اما كي سيابتمو غالمتي ديفي تيجا غالمتي ديفي دي سني في كتم فكاتو كبرا كبكبناتي تنودو بتمرين جرا سوره النحل كيتتي ديفي تنزن لتستو على ظهوره دوي ديسا قبتي أكولتاتني في دوي ديسا قبتي وان سندوني تهو سياراته وان براتو تهو طائراه تهو جتو أم ثم تذكروا نعمة ربكم إيقاف يكدبتني في أفانين اللي نعمة ربكم أنني ربي نسمين أنني سيكان أكدبتني في إذا استويتم عليه يورتو الباتن كدبتني في وتقول دبتي سسم فسركام أكجتنيه سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون أكجتنيه سبحان قل الله أكجتنيه وان إسان هم لهن ذرا قل الله أكجتنيه إن الذي سخر لنا هذا إني وان أما نتياب نكان نولات في سيكوني وان إسان هملي نقائسهن در إرؤوهن در قل قل الله إني نولات في سي هذا وان ما يبن نكان سيارال لين واني سبيل أو سوكاو دي ديو إما دندام طائران لين أو سوبرارو دي ديو إما دندام ولكن أكا إسم برسيسيت أكا تكاسا أكا تدلسيسا إسم برسيسيتهم إسم إفلان في سي كان أموك إسي يابتني ديم تنكنا قال لكم أصو إسين كنيني أصو لولي إنو سكبو دندا أبان فري سكبون دندا نما توقو تشاركسي ديمون كلامي تي ببيو إتبعي كبون دندا قال فكان ربين تسكير ربي تيكيو كبيتني فجأة وما كنا له مقرنين إساساني فنسين كن انتاني مقرنين جاكون أي مطيقين أي مطيقين كدن دين ننتاني جا كدن دين ننتاني أصو لولي وصودي دي وصودي سي كدن دي ننتاني فارو مره قل قل لمن ربي وان كان نولاس في سيدي اما كان كيساتي ربي كيرلي شكرتي لا سن كيرلي افت ربي كيساتي حجماته واتي انتم الفقراء الى الله وهند كيساتي ربي كيساتي حجمتاتي كانافك وما كنا له مقرنين متي وما كنا له متيكين اذا كدن دي ننتاني ججا اذا كدن دي ننتاني ججا طيب أما سوان بنات الإشارة كيف تجرأت التانتتنا وإنا إلى ربنا لمنقلبون وإنا نتي إلى ربنا قر ربي كيناتت لمنقلبون والله قر إساتت ديبيونا قر إساتت ديبيونا قر إساتت ديبيونا قر ربي تتديبنا قال ربي تتديبنا ما جئت معنا نكنا وإنا إلى ربنا لمنقلبون نوتي قال ربي كينا تتديبنا جئتون كن اللين إشارة رجعان وان يابتني ديمنتوني خطر قبل يكو مرجي تنكان الرانتان طائران نما كفسو تجيرا طائران نما كفسو تجيرا يابي يابتني ديمنو نما كفسو تجيرا akuma san donin na mangara galu tujira akuma ilman ke na me katam fitajir to kana mal je chudare wa inna ila rabbina lamunqalibun maana kana ke satti yo ya bi amma ya banne sana ke sattille kawata nu ta te jecha idan mu'mintichi humarati ega duatan kurfaye de ma jecha wa inna ila rabbina lamunqalibun nu tigaru marabbi ke na titti de gene wasiratille wa ta ne ji isharatu ke sajila ya yo masiratille kawata nu ta te gar rabbi ke na titti de bina kurfoye jecha mare nuti kurfoye jira jecha warin kurfaye nuan ta ya ta humale nu ta siratille ruftu huma ni ti jecha nu دوبا ايغا شكري اسان لي دوباتي ربي تهجمو كيتي في استعداد كي لي را دوباتي بودا وان امني نبي محمد صلى الله عليه وسلم اسان ازا غران ستين دوباتا امس وجعلوا له ربي افتاسي سنجدا غرتكون دندي تي ربي كينا اعترافتهما اولين سامي ربي تو دچي ربي تو rabbiin sun jajjabti cabeekaadha jechuu itiraafatanii jiran aayata dabarte keessatti akkasuma waliin kunirree tawhida rububiyyaati uluhiyyaa keessatti hin danda'amne ibaadaa keessatti rabbi qofaaf ibaadaa godhuun isaanii hin danda'amne akkamitti wajaaluu lahu rabbii saniif taasisan min ibaadihii gabroota isaa irraa godhanii juz'an jechuun haga tokko gabroota isaa kanarraa haga tokko rabbiif ilma godhan جزء أن جتشون كن أي ولد أن جتشا لأن الولد جزء من أبيه جزء أبا إساء راته إلم جزء سنو جزء كم قرانيف جزء لاخا قرانيف ملائكة دا قرانيف إناثا قرانيف جتش إناثا إلم قرانيف ربي سنيف قران قبروت إساء را جزءا كتاتو كجتشون أي ولدا إلم قرانيف إن الإنسان نمن أكنا جئكون أكجئ جرات إلم نماك أكنا هاسوكون كربي إلم ربي إلم كفجد إلم سنكيس يو أنسا كفجد ملائكة إلم ربي تجئ جرات تيرك سكون لكفور والله أكان كفر أرجع أكان ربي في والله لك فريج مبين جتان كفري نساس كفري دربات كفري فقالا كفري إفقالا كفريجا أم اتخذ مما يخلق بنات إنكاركم اللين أم اتخذ سلا ربين سلهم تلفته أكشياد دنتي سلا ربين هم قلتي أكشين جدت نتي مما يخلق بنات وان أفئو مكان الرا بناتا إلما قلتت بناتا إلما أفئ قلتت وأسفاكم إسنفلي بالبنين إلما ديرات وفي إلما سلا جالة مان إلما موينتلا إلما كيستو أرابة بلدت إلما تجالة مان إلما سمالي يو انتلت اتلالت آري لوليت جبميت أكته واللالا أكسي ولي ويتربي أمو بناتا إلما ربي قد وفي فأمو إلما إيرا كين نجر إلما إيرا كين نجر ربين بنان إسا تهيتي إسن إلم البيرا إسني تهيجتشو كيسة ربين بكبرات تلي مال جنان تلك إذن إسمة ضيزة عليكم الذكر وله الأنثى تلك إذن إسمة ضيزة إسن إلم الإيراق أبا التنيت إني إنت لو في قلتي سلا أبان في وانتك قلت وان رجالتو قلتا أكمت إسن فكاتي جادبين كونكم إسن جد تنيتو وأصفاكم جدتم أي اختاركم جدتم أو اختصكم جدتم إذن هل نيسى جدتم معنى نساء بالبنين المليرات وإذا بشر أحدهم أكد بينكم مرتي فكات تهين حال إساني إرانو إمام ملي وإذا بشر أحدهم تكون إساني يغمتشي فمي كان ربي كنفي غمتشي وفين قبو شوف وفين قبو ربي تكنفي غمتشي فين بما ضرب للرحمن مثلا والربي فكي قد إسانين يو وفي غمتشي فمي ربي فوان إلما قد إيه فكي قد إيه في ملائكان بنات الله درب ربي تي ملائكان جدي ربي قد إسان يو وفي غمتشي فمين يو إسي أرغتي يو إنت لدرب أرغتي ظل وجهه مسودا فول إساء كان براجته جتا وهو كظيم حال إني قوتماتهين آريدان ممتلئ غما وغيظا دلن سودان حال قوتماتهين فول إساء براجته جتا مي أكمتي فكاته جتا أكمتي فكاته وان أفي إنفين أكمتي خالق الأرض والسماوات إنفيتا جتا إن أمو الأول إنساني وجه أو من ينشأ أما لا يدبين إنسان مرة تردد إنكاره ونمرت أيجعلون لله سل ربي افتاسسني ججا ربي افقدني سل جركم من ينشأ في الحلية من يتربى في الزينة نما قد فم في الحلية فهي كيست نما قد فم كان ربي افتاسسني وانفكاتهم تججا مبني للمجهول من ينشأونكم أو من ينشأ نما قد فم نما قد فم في الحلية فهي كيست دبرتي تناك غافزين على تير غرتي واقول أني في هركتي واقول أني في مروتي واقول أني في أكثنا كيسة تقدرت أكثنا بريد دبرتي كان قد أطول شريعة نسيم بك نسيم بكاسس ذهب في سبعة بكان رت حرام عليه سيد شريعة قد جيف ما لي في أو ما ينشأ في الحلية فايا كان كيسة تقدرت فايا كان أفقود تيجي فايا كان أفطول كتي أفبريد كتي تيجي نسيم زينة وان قد أمتي دوبا nama ufgutu daf jecha iru ufisam gutu daf faya kana kesati guddifama tahi rabbi iftasisani maan fakka atu miti jecho wahuwa fil khisami gairu mubin inni sun mayyuna sha'un sun dubartin sun jecho da fil khisami wal murumu kesati murumti kesati takka wal himata kesati gairu mubinin ifabaasuu kan dandeenye jecha waan falamsan keessatti waan himatusan keessatti ifabaaftee ka waa himatuun dandeenye hin himadha jettee ufirratti waan isirratti hujjaa ta'u himti hin himadha yoo jettee kaati himata dadhabdee boo'ichatti deebiti kuni maal kenna uumaa keessatti isiin laafina akkanaa qabdi jaaniba kana keessi aaxifaa waan qabduuf laafina akkanaa qabdi jechuu himti دوبا ما رأي ربنا ما ستي فكفا وفي علم جال التنيت بنات ربين جال التنيت كن اللين حقامي في جراجر لما تا وان وفي في جبتا ربي في قوتا جداني جر ثاني ولي نما أما سفايا كي ستي قد فمي هاي سن كي ستي قد فمي وفي جبس كا ويتيو ومرو ملي ifabaasuun dandeenye kana rabbiif gootaniif waan silaa jabaa jettan ofiif godhattani kuni qooda jal'ooti rabbiin ilma illee hin qabu jecha rabbiin ilma isin qabu osoo ilma godhatee waan fedhe ofiif filata ilma hin qabu rabbiin haa ta'u akkasuma waliin warri yahudaadha maal jedhaniin uzeyr ilma rabbiiti jedhaniin warri nasaaraadha ammoo ciisaan ilma rabbiiti jedhaniin warri qureyshi malaa'ikaan بنات الله دور ربي تجدانين كان مرى ربي إراغ الكل سبحانه ربي كان مراه قل قل الله عليك وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا بدي إساني إرام اللي ملائكة إسان قبروت ربي تهن تاسسا إسان مال تاسسا إناثا دبرتي تاسسا دبرتي تهو ملائكة مال تسان بيجيزي كون اللي كجب افتراء ملائكة أن دبرتي جتون كان فما جرى رب أشهدوا خلقهم ويتربي إناث قد إسان ومسن برجراني أشهدوا خلقهم وما إساني رفاني ويتربي بنات قد إسان ومسن برجراني كبنات جراني رقاب هنيف ستكتب شهادتهم رجان إساني إسان كان جراني رقاب هنتون كتب ملاف جرتي ويسألون إسان اللي رقاب هتمو فجران جتا ستكتب شهادتهم رجان إسان أما إسان بنات ربي تجراني بنات جرانيني بنات ما إسان تمقاتن توني كتبوا مضاف جرتي ويسألون وان كان بك إرافوت أني بنات ربي تججو كان إراجل أني اللي قافة مضاف تانججو قيا قيامة satuktabu kana ma jade jannanin sinin kurre ufduratti ga khatamu fujira katabamu fujira jechuda ma katabamu fujira ma jade jannan wa mahiddu jala de mani ga rajabanu lamani babatau bada bal isa isane di sudafiya rahmata isa ira rabbi ummatu mabadi ke satti danga hagana ga hikana kijiba ke satti le danga ga hikana ستكتب شهادته يوتي لكن توبا نتاتي بره فما فجر تلافتي نفتو جتشودا سينين تني فرصة توبا إساني ديرسيك النودا وفيادت توبت دا أسو إساني تن هنغل موين جتشوان نكون معنا بيكم سكما ربي كينا وقالوا جلا نمس لو شاء الرحمن ما عبدناهم شبها براكا سنمس أسو ملائكة قبروك أن ربين كينا في دوبات ما عبدناهم إسانون قبروا رب ما تنوجال كي تنوديسي قبر جران كون اللي انكجو براتي قدران هجاب راتودا ما لهم بذلك من علم بيكم سساني إساني بالتنتان بيكم سوهيتون أبن كان الراجل ربين إنهم إلا يخرسون إسانسون وان إسانها تنسوها تكالين تان إسانسوا وتكالين تان إلا يخرسون إلا يكذبون انكجو بمالي واتكلي وني بغا وهي اسام برنجرت ججم وني برا اسام برنجرت فكونه شاء ذلك منا يدل على رضاه نرى فرون اسا جال ررت قجيل اسا جان ليس لهم اساني فنسان جردو بربين بقولهم هذا من علم وانها سواء كان بيثني دليل وهي قباتني رجا وهي الرا كان انجدانين كجيبا ملي جدا اكنا جتشون كوني adaran hujja godatun hintahu badiratti innununi beka akakasin tahin akadubina kasin tanini be yo salata salati jananin anso rabbiti nudi sein salana jara rabbiti nu hadis rabbiti si ajaje hu biratare biratare ti si ajaje mare kanan hujja go akakadaran hujja godatun hintane ibsu ke setti chegal salam temia hawa akijadan nama qad rabbu matuna dalaisi sawam mara rabbu manna dalaisi sajedu me kabala jadan kabali me nam ti makka sin jada san kabali yo kabal teo rabbu manna dalaisi sajedi ma so rabbi nin da farsini so rabbi nan dalaisi sini si kabala jadi in kay bala san kesat in kay bala ban fede ho abban fede in kay bala ega ega ta ufi kesat in kay bali wai ta rabbi mali fakal jadare kuni marre akka wan jedu kana ininu kin fuqatu yajju kenna kana fuq adar hujja godato nin ta tojju baba kana kesa am ataynahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun am ataynahum mo isanif kenni najarabbin kitaban min qablihi kitaba qur'ana ke kana durati isanif kenni ne fahum bihi mustamsikun isan sun kitaba san kaqabatani kitam ni sum malaika gabbara gabbaru ni ta rabbit shirki go na shirki go dun ni ta ka jidu wahi tu san birajira kulille nin jiru jacca ke jiba isani ti bal qalu dubbi wa kitab no hille biranjiru wa bi kum ta wahille tin qabani bal qalu dubai ma jaran jarikun inna wajadna aba ana abbo ta ke nagar jadan ala ummatin ay ala tariqatin wa dinin amanti irratti abbota ke nagarre amanti amma dalainu kan irratti abbota ke nakkanu matti garreti wa inna ala atharihim muhtadun nutillen fanu ma isani qajelle isanu majala de necha hadiya ma qajello ma handin sani mititun karama isani san nutillen jala de ne jala jara jala qajelle male wa raga wai tijirate qurani wai tijirate ti mitijecha wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadir kuma sani jada akuma ummanni ke kuni kijibsi se kana warre amadura alle warre ti irga me kijibsi sani wan kana hujja goda tan jecca akuma jadi kun kijibsi akuma jadi ke kun kijibsi se ma arsal awri quraishi kun jecca akuma warri quraishi ati irga mte kuni se kijibsi se ma arsalna min qabli ta fi qaryati min nadir nutin ergine sin durati ganduma tokko ke sassi نبيي واسودا جيتو تينرجين الا قال مترفوها ققوفان غندسنيو جدي مال مال جدا ان وجدنا اباءنا على امه نوتي ابوتك ان ملا ارتيغري خرا ارتيغري دين اما نوتي غبر ركن رت اسان غري وان على اثارهم مقتدون نوتي لفان ميساني تتهدنيو جدا مالين ثاني جدا اما درل انبيون نيو دفن كوكو هانغان دساني ورن في الدنيا اتكنني ربين دنيا اتبال اسني جنة اكان ما تشرعي ربي كان كجبسي ساتور يججا أمّا جتّون كوني معنى هدورة دبتاما أمّا جتّون معنى غرى معنى شنيك أبا فقفة أتباع الرد اللين دبتاما كما في قوله تعالى كنتم خير أمّة جتّون أتباع تتفيد أمي أكما سن جماعة غسطوكو الرد اللين دبتاما كما في قوله تعالى ولما ورد موسى الرد دبتوش ولما ورد ما أمدينا وجد عليه أمّة من الناس سني توتو موان تقرد وليغلني ولينجرات انجچورا اما تويت لك على الدين والمله اكما ايه نترك قبل ايه تلمان ان وجدنا ابانا على امه انجچون كوني على دين ومله انجچودا اكما سان ويت لك على رجل يقتدى به نما اتهدتني جل دي من تكون لي امه نجدني كما في قوله تعالى ان ابراهيم كان امه انجچودا اكما سان اما تويت لك على الزمن زمن رتل لي قد دي فما كما في قوله تعالى ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة أي إلى زمن معدودة جدودا وذكر بعد أمة جدودا لأنكم ثاني معنا أمة جدودا دين رت الله من لا رت الله ندبتهما أكما برا رت الله ندبتهما وجا قال دوب نجد النبي جنسون أولو جئتكم أصوى سنت الأفل جارو مجالة ديم ثاني أبوت مكيسان أردو ثاني أصوى سنت الأفل كأنه جنار أم رسول طورت إرقام تسان نذير إرقام تسان بأهذا وان إرق أجيلو إسني تهون مما وجدتم عليه آباءكم وان أبوتي كيسان اتقرتن سان الروانق أجيلو إسني تهون أسو إسني تلوفل ليمو أبوتما كيسان جلد يمتاني انكارك أقول وان سان إرق أجيلا جتشون كيساني سنق أجيلا جتشو فيه متي أكو مريفو جرن إلجا أكا إسان دبيكنا جواب براد أبني فرطني في ججا جواب نساني مالته قالوا نجان إن بما أرسلتم به كافرون نوتي وان اسن التين ارقم تنكانت كفرودا اتين امن اسن في وان اسن ديم تنين كاللينو تندوغ اومسنو وان ابوتي كينسان ارتي غرمالي جداني ديدان جدا كوني والالا كيسا دانقاقهو مالي في وان ابوتين ارجرر كجعالو كسن ارق اجيلو كسن ارق فولتي كسن ارق ملكي ارقتني ديدون كوني والله على قد هذا ما لفي تأرغى ميري فانتقمنا منهم حالو إرابان جدا قدو إرابان جدا ربي ورقست أنبيوتا كجبسيسي أنبيوتا ركسسان هند قدو إرابان جدا جدا فانظر لاليا نموالال جدا ميلال يا إرقى ما كينا لالمي أتي اللي اللالمي يا نموارب كبادو دبيتا كيف كان عاقبة المكذبين بود ور آياتو تربي كجر سيسي تفين بيو تربي كجر سيسي أكام تاتمي أجي قرآن كان كيف سلي أجي ديب إتلالي وان تتوتا نوح اللي رفرفين اتكتب إفني قوني مي لالي تموس اللي كقوني لالي عادي ثمودين اللي وان تقوني لالي جتا هنگر تاكاتا اتربين قدو اترابي دو مكا قرآني أكاتان اتلولو كارجيتا كانا بودين ورقو في دانغا دبري حلاكما ربين نوفي مكانا بودين ورآت ربي كجيب سيسي ورآت جيب سيسو ربين انتاشيني ورآت ربي لقوم سي اتدلقي أترت اللي سنة رسول صلى الله عليه وسلم قابتي رت جراتي رت دوير رت كافم ربنا هاتاشيسو وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.